المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. الطبقة الثانية عشرة. الأصبهاني فتى مظاهري، دروسه شريفة المآثر، ابن أخي رفيع الكلاعي، حالته شريفة يراعي، وحامد بن أحمد الزيدي، كلامه حلاوة شهدي. ثم يزيد بن إياس الموصلي، دنا لنشر الشرعة المفضل، وأحمد حفيد عبد البر، له حديث شائع فبري، وأحمد البلاذري الحافظ، طوصي لبيب شغله المواعظ. ومات بعد مغرب شموسا، البتلهي محمد بن عيسى، شيخ فتى داود الصوفي، محمد بحفظه مرضي. عد فتى حداد الرئيس، ذا شافعي مفرع دروسا، ومثله ابن يوسف محمد، الزاهد العلامة المجود، كأحمد فتى بشير القرطبي، الشاعر المؤرخ المهذب، كالرابع المحرر المصنف، محمد ذاك الصكوك النسفي. وخذ حفيد يونس الجواد، زكى شيوخ مصره الجيادا، كذا الزبير نجل عبد الواحد، مثل أبي تمام المساعد. وبعدهم محمد بن أحمد، ذاك فتى حرارة فقيدي، ثم أبو أحمد العسال، مصنفات شرحه طوال، مثل أبي علي الحسيني، فتى علي بن يزيد الزيني، شبيه حسان أبي الوليد، القرشي الأموي المفيد، كذلك ابن سعد البزاز، الحافظ الحاجي ذا المجاز. بعد الفتى الأندلسي حزي الكرم، ذا أحمد فتى سعيد بن كرم، مثل الفتى الرحالة المنقب، فتى دحيم أحمد ذا القرطب. بعد شهود نعمة فسمي، مات أحمد الميانج بن نجمي، ثم الفتى بن قانع السلامي، أخباره شريفة النوامي، ومثله المفسر النقاش، محمد ودعلج القماش، ابن أبي دارم الضعيف، شيعيهم برفضه نحيف، مثل أبي قاسم المجدي، القرطبي خالد بن سعدي. بعدهما المجود السري، ابن أبي عثمان الحيري، ومثله ابن حمزة إبراهيم، والحافظ ابن السكن القويم، ثم فتى حبان السلام، نوع شرح درة الكلام، ومثله الموثق المجاز، محمد ذا الشافعي البزاز، ابن أخي عبدوس الملي، كذا فتى علان ذا علي، كل هما نواله شريف، كابن الجعابي ذاكم الضعيف. ثم فتى دران الصدوق نبيلهم زهادة شفيق مثل الكنان حمزة والبصري ذا عمر كابن رميح فدري ثم فتى خلاد ذاك الحسن كالطبراني شأنه ذا سنن مثلهما ابن جعفر ذا ابن مطر والرابع الآجر فافهم ذا الأثر ثم فتى علك ذاك الجوهري بعدهم بنيف فحرري بعيدها الموجود زك نقله محمد الجرجان ذاكم بصله البردع ابن قاسم سعيد سروره بسنة شديد وبعده ذا الآبر المجود كذا فتى السمسار ذا محمد ثم فتى السني ذا النبيل سنته شائعة دليل مثل فتى خشاب الإمام ذا أحمد بن القاسم السلام كذا أبو هاشم المؤدب سليل عبد الصمد المهذب وبعدهم فتى عدي الزين كذا ابن ما سرجس ذا الحسين السكري ذا فتى بشراني سديد شغل زينة المعاني بعد فتى إبراهيم الجرجاني ذاك الأبندوني كذاك الثاني محمد الحجاج والنبيل ذاك ابن موسى أحمد الوكيل محمد النقاش ذا المصري طلعته شريفة سري والزعفراني ذا الحسين الثاني مثل أبي الشيخ فتى حيان والرابع الغزال ذا محمد الحافظ المصنف المقيد بعد فتى رشيق ذاك العسكري كغندر المورق بن جعفر وأحمد الإمام الإسماعيل أبدى علوم شرعة الرسول كذا أبو محمد السبيعي الحسن بن أحمد ذا الشيعي الواسطي ذا فتى السقائي جماعهم فاعلم على شفائي بعد الضعيف الموصل يعدي محمدا فات الحسين الأزدي حسين كن ذاك الحسين عالي همته شريفة الفعال كذا فتى مهران السلام مثل فتى زيات الإمام وبعدهم مات أبو العباس ذا أحمد المصري فتى النحاس محمد بن أحمد الغطريفي زين شيوخ علمنا الشريف وبعده المضعف الفريد محمد بن أحمد المفيد كالحاكم المقدم النحريري والثالث البلخي فتى مسروري علم ابن زبر شامل طروسا كذا فتى المظفر بن موسى وعد نجل المقرئ المصونا أبدى الحديث شارحا فنونا محمد بن أحمد بن حماد دروسه شريفة في الإسناد مثل الإمام الحافظ القويم ذا صالح بن أحمد التميم بعد فتى شاهين السلام كالدارقطن الحافظ الإمام ثم فتى عبدان الأهوازي فعاله حميدة شيرازي مثل فتى عبد البصير أحمدي القرطبي المتقن المجودي.